لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس التاسع من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم وفقه الله وسدده. وكنا في آخر الدرس الماضي المتعلق بثمرات الإيمان بالأسماء والصفات نشير إلى ما ذكره المؤلف وفقه الله عز وجل من أن الإقرار بصفاته وألوهيته يقتضي التحاكم إلى أمره ونهيه، وأن لا يحكم الإنسان ولا يحكم إلا شريعة الله، وأن لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله، وأن لا يحرم إلا ما حرم الله، وأن لا يحل إلا ما حل الله، وأن يبتعد عن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله سبحانه وتعالى. وهذا من لوازم الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأخيرا قال: كلمة جامعة، كل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. وهذا أمر قاطع عام واضح الدلالة، كل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته ومن موجباتها ومن دلائلها ومن لوازمها، وعكس ذلك كل ما يبغضه الله عز وجل فهو مما يضاد أسماء الله عز وجل وصفاته. فتبين بهذا تكامل معاني الأسماء والصفات وتكامل دلالاتها ولوازمها بما يقتضيه وتقتضيه ربوبية الله عز وجل وألوهيته. فالإنسان يأخذ هذا الدين بكماله ولوازمه، باب الأسماء والصفات كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس الذي معنا الآن، باب الألوهية والعبودية لله وحده لا شريك له، باب الحكم والتحاكم إنما يكون إلى دين الله وشرعه، لأنها متلازمة. تفضل يا شيخ، نبدأ بالدرس اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين وفعنا بعلومه في الدارين. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل الرابع عشر: إفراد الله تعالى بصفات الألوهية. الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب فتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره، تعبده وتتوكل عليه وإليه تنيب. والإيمان بالألوهية هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وفي تفرده تعالى بصفة الإلهية. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. حسن، إفراد الله تعالى بالألوهية، وهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والألوهية كما قال المؤلف نسبة إلى الإله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي إفراد الله سبحانه وتعالى بالذل والمحبة والخوف والرجاء، وهذا يقتضي كمال الذل والخضوع لله، وذلك كله يقتضي كمال الطاعة. والمقصود بكمال الطاعة أن تعبد الله عز وجل على مقتضى ما أمر ونهى. فمعنى الله وهو اسم الله عز وجل الذي ترجع إليه جميع الأسماء، الله مأخوذ من آلهة يأله فهو مألوه، فالله مألوه ومعبود. وأكبر خطأ وقع فيه المتكلمون للأسف الشديد هو تفسير الألوهية بالخلق والاختراع والربوبية، هذا أكبر خطأ وقعوا فيه. ولهذا تجدهم في كلامهم عن التوحيد يتكلمون عن توحيد الله في ذاته بأنه واحد في ذاته، وهذا صحيح، وتوحيد الله في صفاته وهذا في الجملة صحيح، وتوحيد الله في إيش؟ في أفعاله، في أفعاله، وهذا أيضا صحيح. ويقولون هذه هي أنواع التوحيد الثلاث. والعجيب أيضا أنهم في كتبهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولا أحد يثرب عليهم، لا أحد يقول كيف اخترعتم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا إذا قالها أئمة السلف أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والصوفية يقسمون إلى ثلاثة أقسام، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. المتكلمون في الجملة، مع أنه كل واحد من هذه الأشياء فيه إشكالات عند التفاصيل، لكن في الجملة الكلام صحيح أن الله واحد في ذاته وأيضا له صفاته وفي خلقه وتدبيره وأفعاله وحده لا شريك له، لكن كل هذه الأشياء داخلة في الربوبية والأسماء والصفات، وغفلوا عن توحيد الألوهية. هذه الأنواع الثلاثة كلها إنما تتحدث عن ربوبية الله لخلقه بأسمائه وصفاته وبوجوده وذاته وبخلقه وربوبيته وتدبيره. الباب الآخر الأكبر العظيم الذي جاءت به الرسل ومن أجله أرسل الله الرسل، وهو عبودية العباد لله. السابق الربوبية، ربوبية الله للخلق خلقا ورزقا وإحياء وإماتا، وهذا لا شك باب من التوحيد عظيم، لكن القسم الآخر عبودية العباد، يعني توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، هذا هو الباب العظيم الذي جاءت به الرسل، وهو مقتضى لا إله إلا الله ومقتضى توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الخلق. وكما تلاحظون وقرأتم فإن المشركين الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا مقرين بربوبية رب العالمين، فإذا سئلوا من خلقهم من رزقهم من يحييهم إلى آخره يقولون الله، ويعلمون أن الله هو الخالق. لكن إذا قيل لهم اعبدوا الله استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا أصل يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأصول العظيمة، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله بالألوهية بأنه المعبود المرجو الذي يتجه إليه بجميع أنواع العبادة. إذن انتبهوا لهذه المسألة، التوحيد ينقسم إلى قسمين، ربوبية الله للخلق وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، عبودية العباد لله توحيد العباد بأفعالهم لله صلاة ودعاء وعبادة ونذرا وحلالا وحراما وأمرا ونهيا وفعلا وتركا، هذا كله داخل في توحيد الألوهية. المنهج الفلسفي، المنهج الكلامي كله يدور حول تقرير الربوبية والإقرار بالربوبية، ونقول هذا عظيم وهذا لا بد منه حتى نرد على الملحدين المنكرين لوجود الله. لكن الباب الآخر العظيم هو العبودية لله وحده لا شريك له، ومقتضاها ألا يتعبد الإنسان لغير الله، لا في دعائه ولا استغاثته ولا ذبحه ولا نذره ولا في صلاته، فلا يصلي إلا لله، ولا في أموره كلها وعلى رأسها الحلال والحرام، فيفعل هذا ويترك هذا كله داخل في توحيد الألوهية. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا التفسير الذي حفظتموه وتعرفونه، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا هو الأصل الأصيل الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبه يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فللأسف الغفلة عن هذا هو منهج المتكلمين، فمن ثم فإن تلازم الربوبية والألوهية، تلازم الإيمان بربوبية الله وأحكامه وقضائه وقدره، يقتضي الإقرار بالألوهية محبة لله وتعظيما له، ثم امتثالا وطاعة في العبادة والطاعة والأوامر الشرعية. وعليه فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالألوهية وحده لا شريك، وكل عبادة لغير الله عز وجل يتقرب بها العبد دعاء أو نداء أو استغاثة أو ذبحا أو نذرا أو صلاة أو طوافا أو غير ذلك، فهذه شرك أكبر مناقض لتوحيد الألوهية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب النواقض أمثلة لذلك. ولهذا قال الله عز وجل كما قال المؤلف: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم يا شيخ. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أداء بغاية الحب وكماله، وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته ورجاء في رحمته. الله أكبر. هذه العبارة العبادة اسم جامع، هذا صحيح. العبادة ليست فقط الصلاة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه، يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من أين جاء هذا؟ قال لك: جاء هذا من كمال الدين، وبأن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده وبين لهم وأرسل الرسل بكل ما يتعلق بحياتهم من أولها إلى آخره، فلذلك صار في منهج الإسلام ومنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام أنه ليست العبادة كما يقول الفلاسفة والمتكلمون، العبادة هي قضية قلبية، يعني قضية يقينية، يعني اتركني أنا وشأني، أنا أقر بالله أو لا أقر أو كذا، هذه قضية قلبية، فإذا وجد عندك إيمان فهذا الإيمان هو إيمان قلبي. فنقول: نعم، الإيمان القلبي أصل ولا بد منه، لكن فيما جاءت به الرسل وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله عز وجل به الرسالة، لا، القضية هي حياتك كلها يجب أن تكون قائمة على العبودية لله وحده لا شريك. هل يمكن أن تنفك؟ لا. ومن هنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تنقض المذهب العلماني من أساسه، تنقضه نقضا. وهذا الذي يدركه اليوم العلمانيون في بلاد المسلمين ويدركه الغرب الصليبي، إنه المساومات لتقليص هذا الدين وحصره وحشره وتحويله إلى عبادة خاصة بالإنسان لا يمكن أن يكون ما دام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائمة محفوظة تدبر وتدير وترتب حياة الإنسان من أولها إلى آخره. ودعوني أضرب لكم مثال أحيانا يقع فيه الغلط. الآن يتكلمون في الدساتير العربية ومشاريع الدساتير، والله المستعان، يقول لك يكفينا أن نقول الدستور يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، قيم الشريعة الإسلامية. وبعدين يتحذلق ويتكلم بعضهم ويقول نعم والله الشريعة الإسلامية جاءت بالإحسان وجاءت بالعدل وحقوق الإنسان ومنع الظلم والحمد لله دين الرحمة. هذا كله صحيح، أليس كذلك؟ لكن أيضا يشاركنا فيه الأمم الأخرى. ما من أمة إلا وهي تدعو إلى هذه الأمور. أسألكم، هل يوجد أمة لا تدعو إلى هذه الأمور وهذه المبادئ؟ لا يوجد، كل الأمم تدعو إلى ذلك. فيأتي القائل ويقول الحمد لله، إذا ليش نحن نصر على موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية وإلى آخره؟ خلاص الحمد لله، مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية كافية. فنقول هذا من الجهل. لماذا؟ لأن عقول بني آدم، البشر يتفقون على ما تقتضيه العقول جملة، صح ولا لا؟ فطرت على حب العدل وكره الظلم، الكل يتفقون عليه. طيب، وما الفرق بين هذا إذا كانت الأمم تقول به وما جاءت به شريعة الله عز وجل؟ هنا يأتي الجواب. الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول، انتبهوا له، الوجه الأول هو أن هذه العقول تدرك هذه الأمور جملة، أما على التفصيل فلا يعرف إلا عن طريق الشريعة. على التفصيل عن طريق الشريعة، وهذا عظيم. بمعنى أنه تأتي تقول لي الإسلام جاء بالعدل ومنع الظلم، طيب أعطني التفاصيل، التفاصيل الأحكام الشرعية، العدل ما هو؟ هنا يظهر الفرق بين شريعة الله وبين قوانين البشر. في الميراث عند البشر إيش؟ ها، مساواة الذكر بالأنثى، صح؟ يجوز للإنسان أن يوصي بماله لأي أحد من الناس، حتى لو لكلبه إذا كان عنده كلب. في شريعة الله لا، الميت إذا مات رأسا ينتقل ماله، ملكية ماله إلى وين؟ إلى الورثة، شاء أم أبى، وليس له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل، بقيود وشروط ذكرها العلماء. لكن الملكية تنتقل، في المنهج الغربي ما ينتقل، لا، هو يوصي بما يشاء. اثنين، لما تأتي للأحكام، لا، شريعة الله تقول بالنسبة للأولاد، أولاد الإنسان إذا مات للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم الله وهذا هو العدل الحقيقي. وعندهم وعند العلمانيين العدل هو المساواة بين الذكر والأنثى. وهكذا ادخل في التفاصيل، فهمتم معي؟ هذه واحدة. الشيء الثاني وهو المقتضى هنا، أن الأحكام التي يعملها الإنسان بتفاصيلها من رحمة وعدل وإحسان إنما يعرف فضلها وأجرها عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هي قائمة على العبودية لله وحده ولا شريك له. يا إخوان، الرجل الغربي يحسن والمسلم يحسن، لكن هذا ماذا يرجو؟ هذا ماذا يرجو؟ هذا عبودية لله وطاعة لله، يرجو ثواب الله، وذاك لا يرجو شيئا، يرجو ربما محمدة الدنيا. إذن الإحسان والأعمال وما يتبعها من الحلال والحرام يقوم بها الإنسان عبودية لله وحده لا شريك له، يراقبه، وهذا مقتضى توحيد الألوهية. ثم يأتي القسم الثالث وهو فيصل عظيم، وهو معرفة مقادير ثواب الله عند الثواب عند الله عز وجل يوم القيامة. يا أخي، أنت لما تكفل اليتيم أو تحسن اليتيم أو تبتسم في وجه أخيك أو تعمل الصالح أو تصلي لله ركعتين أو تقرأ آيات من القرآن، أنت ترجو ثواب الله عز وجل يوم القيامة، وهذا الذي يكفر به المشركون ولا يؤمنون به. إذا ما يأتيني إنسان يتكلم في الأحكام ويقول لك لا يا أخي كلها سواء، لا، الشريعة الإسلامية قائمة على مبادئ. ولهذا لما تأتي إلى التفاصيل، لا أنا عندي تفاصيل في الحلال والحرام، يعني مثلا في باب العلاقات الاجتماعية والأسرية، البلاد الغربية عندها نظمها البشرية الحيوانية أحيانا، لكن في الشريعة الإسلامية لا، الأحكام. ومن هنا فإن مسائل تطبيق دين الله عز وجل لا يملك أحد أن يغيره. على أي شيء مبني هذا؟ على توحيد الألوهية، انتبهوا لهذا، على العبودية. ولهذا في الشريعة الإسلامية ما هي قضية أنك الصلاة، لا، أنت تصلي، لكن عندك حلال وحرام. الآن أي واحد منا في زواجاته قائمة على الفوضى ولا فيها انضباط؟ يتزوج من يشاء والمرأة تتزوج من تشاء، لا والله قائمة على ضبط في الشريعة الإسلامية، فيه حلال وفيه حرام. تعال للبيع والشراء، تعال لحقوق الأولاد، لحقوق الزوجة، تعال لمسائل الطلاق، انتقل إلى البيع والشراء وشروطه، انتقل إلى العلاقات الدولية والجهاد والقتال والأحكام، كلها مضبوطة في الشريعة الإسلامية. وهذه إنما يقوم بها المؤمنون، عبودية لله وحده لا شريك له. إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الحلال والحرام والدين والدولة والمجتمع والأسرة والفرد والعالم والمتعلم والذكر والأنثى والصغير والكبير، بل حتى التعامل مع الحيوانات والطيور والحشرات. فالمؤمن يتعبد الله بكل ذلك. نعم يا شيخ. وإفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الملك وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام وفيصل التفريقة بين الكفار وأهل الإسلام، لب دعوة النبيين وأصل خطاب وأول نعم وأول خطاب للناس أجمعين، وهو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة، فهو أول الدين وآخره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا سلام، هذه عبارات جميلة تلخص لنا ما ذكرناه قبل قليل. إفراد الله بالعبادة أصل دين الإسلام، وهي حق الله، حق العبودية، وهي غاية خلق الأنام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي فيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام، توحيد الألوهية. منذ أن نشأ الشرك في بني آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الفيصل بين الكفر والإيمان هو في توحيد العبادة لله وحده لا شريك. أما قضية الإقرار بالربوبية فكل الناس، لأن جميع الناس مفطورون على الإقرار بربهم، لا يكاد يوجد إنسان ملحد إلا نادرا، أو يلحد كمذهب وليس كعقيدة. نقول كماذا؟ مثل الشيوعيين، الشيوعيين هو يتخذ المذهب، يعني بعض الملاحدة يتخذ القضية مذهب، يعني بمعنى الفكر يروج لهم، لكن هو في داخل نفسه لا. ليه؟ لأنه مفطور في داخل نفسه على ضعفه وفقره وعجزه، وأنه مربوب لربه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يفك. كما تلاحظون هذا الإنسان مملكة كاملة، من يدبرها؟ سؤال. يا أيها الإخوة، الدورة الدموية، دورة المخ، الخلايا، شغل العين، شغل الإذن، شغل الهضم، شغل الكلية، شغل القلب، الكريات البيضاء والحمراء والهضم، وتكرمون كل هذه المملكة التي تعتبر تقريبا لو تبي تفتتها تبي لك أسلاك وأشرطة كبرى الكرة الأرضية عشان تصلح لك واحد بهذه الدقة، من يدبرها؟ من هو؟ سؤال. هل أنت، هل كل واحد منا يدبر نفسه؟ والله رايح جاي ويركض ويلهث وينام وقايم ويأكل ويشرب، والله ما هو داري عنه. أسألكم بالله، هل في أحد منا يراقب نفسه ودورة؟ ما يدري. طيب، هل في أجهزة ثانية في الدولة أو الدول شرقا أو غربا هي التي تربطنا بأسلاك سلكية أو لا سلكية تشوفنا وتدبر؟ والله لا يملكون شيء. إذا من الذي يدبرها؟ الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تدري ولا تستطيع أن تخرج عن هذه العبودية، ما تستطيع. يعني مهما كان الإنسان لا يستطيع أن يغير، كريات من حمراء إلى بيضة ولا شيء، لا ما يستطيع، لأنها خلق الله عز وجل. فإذا كان كذلك إذن فهذه أي توحيد العبودية هي الفيصل والفارق، أما الإقرار بالربوبية فهو فطري لا ينفك عنه الإنسان أبدا، إنما الشأن في العبودية والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هي لب دعوة النبيين، صحيح أساس دعوة الرسل توحيد الألوهية، هي أيضا أول خطاب للناس أجمعين، أول نداء أول خطاب للعبودية، أول أمر في كتاب الله عز وجل ما هو إلى قراءة القرآن، اقرأ الفاتحة، هل فيها أمر؟ ما فيها. اقرأ سورة البقرة، أول أمر ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في كتاب الله عز وجل هو في العبودية. ثم أيضا توحيد الله هو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة والسلامة، ولهذا قال هو أول الدين وآخره، وصدق وفقه الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو حكم أو كاهن أو ساحر أو إلى آخره، كله طاغوت. نعم يا شيخ. والإيمان بالألوهية متضمن للإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العلية، وتتضمن شهادة أن لا إله إلا الله إفرادا له تعالى بأفعاله، وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته، والإخلاص في إفراده تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، هذه مسألتان، إحداهما أنه الإيمان بالألوهية يتضمن الربوبية، لأنك لا تعبد الله إلا إذا عرفته. أنت تعبد من؟ تعبد من؟ تعبد ربا إلها قديرا حكيما عليما، أليس كذلك؟ له الربوبية وله الأسماء والصفات. كما أن الإقرار بالربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن من عرف أن الله هو الخالق الرازق لا يجوز أن يعبد غيره، ما يمكن تعبد صنم ولا ضريح، ما خلق ولا رزق ولا يملك شيئا، هذا جهل وسخف من هذا الإنسان حين يعبد مخلوقا مثله، بل أنقص منه، لأنه أحيانا يكون ميتا في قبره. لكن المؤمن لا، يعبد الله لأنه رب العالمين. إذن الإقرار بالألوهية يتضمن الإقرار بالألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بالربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وشهادة المسألة الثانية، شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لها ركنان، نفي وإثبات، لا إله والثانية إلا الله، لا بد من الجمع بين الأمرين، لا بد من نفي وتخليص لهذا القلب من أي تعلق بغير الله، ثم لا بد من صرف هذا القلب وكل أنواع العبادة إلا الله، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذان الركنان عظيمان، لأنه لا يتم توحيد الألوهية ولا تستقيم العبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا بالإخلاص وبإفراد الله عز وجل بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص يقتضي ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. نعم يا شيخ. وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله اليقين برسالته والحب والتوقير لشخصيته والتصديق لخبره والاتباع لأمره والاجتناب لنهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مع البراءة من البدع ومن كل تقليد ملوم أو اتباع لم يشرع مذموم. وبالنطق بالشهادتين إقرارا بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. أحسن، هنا المؤلف وفقه الله ذكر بعد تقريره لكلمة التوحيد لا إله إلا الله لازمها وهو شهادة أن محمدا رسول الله، وأدخلها هنا وإن كانت أحيانا تفرد، يعني يصير الكلام على معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله وأركانها ولوازمها، فيفردون هذه ويفردون هذه بالكلام. لكنه هنا لما تكلم عن توحيد الألوهية وشمول العبادة، فشمول العبادة مستلزم للقيام بهذا الركن العظيم وهو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأي مقتضى؟ بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله بمقتضى الإخلاص الذي ذكرناه قبل قليل، وشهادة أن محمد رسول الله بمقتضى المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية العبودية. يعني نحن الآن نعبد الله، نعبد الله بأي شيء؟ يعني بمعنى أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أريد أن أعبد الله، كيف؟ نقول تعبد الله، قال كيف أعبد الله؟ تذل لله، قال نعم أذل لله، أعبد الله، أحب الله، بعدين ماذا أصنع؟ تفاصيل العبودية كيف تتم؟ إنما تعرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبعتم لهذا؟ ولهذا لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا يستطيع أن يعبد الله كما ينبغي. هل يمكن أن تتحقق العبودية لله بغير شهادة أن محمد رسول الله؟ مستحيل. ولهذا قيل هذان الركنان متلازمان، لا يصح أحدهما بدون الآخر. فلو شهد أن لا إله إلا الله لم بدون أن محمد رسول الله لم ينتفع بها، ولو شهد أن محمد رسول الله ونقض شهادة أن لا إله إلا الله لم ينتفع. ومن هنا يتبين لنا الغلط القائم اليوم عند البعض ممن قد يصحح دين اليهود والنصارى، يقول إذا وحدوا الله. طيب وما ينفعهم لو فرض أن فيهم من وحد الله؟ لو فرض يهودي ولا نصراني قال أشهد أن لا إله إلا الله، عيسى هو عبد الله ورسوله، أنا لا أقول هو إله ولا أعبده ولا أقول الله ثالث ثلاثة، ماذا ينفعه؟ إلا يشهد أن محمدا رسوله لا ينتفع، ولا يمكن أن يصح له دين. فكيف واليهود والنصارى وهم الذين يقال عنهم أهل كتاب ينقضون توحيدهم من وجوه كثيرة، في الشرك بالله وعيسى ابن الله والعزير ابن الله والعبادة وتحريفهم لكتبهم، ثم إذا انتقلنا إلى موقفهم من رسالة الإسلام نجد نقضوها من عدة وجوه. أولها كفرهم بالقرآن، وما حكم من كفر بالقرآن؟ كافر. اثنين كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما حكم من كفر بمحمد؟ كافر. إذن هل يمكن لأحد أن يصحح دين اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. فإذا رجعنا إلى التأصيل عندنا وجدنا أن شهادة أن محمد رسول الله هي مقتضى القيام بالعبودية لله وحده لا شريك له، وهذا معنى أنه لا يصح عمل إلا بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص شهادة لا إله إلا الله، المتابعة شهادة محمد رسول الله. مثل لما تقول لا يصح إيمان ولا دين ولا إلا بالشهادتين، كذلك أي عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة، وهاتان إنما يمثلهما هذان الركنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو عبد الله بشهادة أن لا إله إلا الله بدون اتباع لم يصح له عمل، ولو عبد الله بشهادة أن محمد رسول الله متبعا له بلا إخلاص انتقض عمله وعبادته فلم تقبل. هنا حقيقة يذكر لك مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله يستلزم عدة أمور ذكر بعضا منها. ما هي هذه الأمور؟ أذكرها لكم باختصار، ذكر بعضها. أولا الإقرار بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشم القرشي المولود بمكة والمهاجر إلى المدينة والمدفون في المدينة النبوية هو رسول الله. قد يقول قائل وما فائدة هذه القيود؟ قلنا حتى لا يضحك علينا القاديانية اليوم، لهم محطات فضائية، لهم دعوة يدعون إلى الإسلام ويستشهد بآيات من القرآن، ومن هو النبي عندهم؟ أحمد القادياني. أحمد القادياني، فما حكم القاديانية؟ يخدعون الناس. أنا رأيت قناتهم، رأيت أناس من بعض البلاد العربية يأتون به ويتكلم ويمتدح القاديانية وإنهم حق وأنهم على الحق المبين، لأنهم خدعون وضحكوا عليه. نعود، ما مقتضى شهادة محمد رسول الله؟ أولا الإقرار بأن محمد هو إيش؟ رسول الله. اثنين تصديقه فيما يخبر به. ثلاثة طاعته فيما يأمر به. أربعة اجتناب ما عنه ينهى ويزجر. خمسة أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا مقتضى كمال إيش؟ كمال العبودية لله وحده لا شريك، إنها لا تكون إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضاف إليها لوازم أخرى لا ندخل فيها، تقديم محبته، التحاكم إليه عند التنازع، أنه خاتم النبيين، أن رسالته إلى العالمين جميعا، ثم شمول رسالته إلى آخره. فهذه كلها من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. طيب، ما الأصل الأعظم الذي تقوم عليه هذه الشهادة؟ هي الاتباع، ويضاده الابتداع. فأي عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي بدعة، فلا يجوز لأحد أن يتعبد الله عز وجل بغير ما جاء به رسول الله. ولهذا قال المؤلف هنا في أثناء كلامه: مع البراءة من البدع ومن كل تقليد ملوم أو اتباع لم يشرع مذموم، فلا تحاكم إلى غير شريعته ولا عبادة إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قررنا أن الله أكمل له الدين. ماشي يا مشايخ؟ طيب، الفقرة التي بعدها: وقرأها أخوكم وبالنطق بالشهادتين إقرارا بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا، هذا عظيم في منهج المسلمين، وهو قائم على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مقرا بها إقرارا، فإنه والحالة هذه يصبح من المسلمين، وتجري عليه أحكام المسلمين، ويعامل معاملة المسلمين. وهذا باب عظيم جدا يجب أن يعني ننتبه له، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التوضيح في أبواب أخرى. نعم يا شيخ. ومن الإيمان بالألوهية إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة، فما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. نعم، وهذا أساس التوحيد، إفراد الله بالعبادة والسؤال المسألة، فهذا يجب أن لا يسأل إلا الله وأن لا يعبد إلا الله وأن لا يتوجه إلا الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع العبادة. فمن عبد غير الله أو سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا تنبيه أنه ليس كل سؤال ممنوع، بل إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز وليس فيه شيء. إنما الممنوع أن تسأل من لا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثل ماذا؟ قال لك مثل الذي يسأل الشجر والحجر، وهذا ترى موجود إلى يومنا هذا، يتعبد الشجر والحجر ويتبرك به ويسأله، مثل الذي يسأل صاحب القبر الضريح ميت، مثل الذي يسأل غير الله من غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فهذا كله من العبادة التي إن صرفت لغير الله عز وجل فهي شرك، ولا يجوز أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له. نعم يا شيخ. والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل ونحوها عبادة لا تصرف إلا لله. وهذه أمثلة، الذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. وللأسف الشديد فيه من يذبح للأضرحة، والنذر لا يجوز أن يكون نذر إلا لله. إذا أردت أن تلزم نفسك مع أن النذر مكروه، لكن إذا نذرت يجب أن يكون نذر لله، لله علي أن أطعم كذا أو أن أصوم أو أن أذبح إلى آخره. أما النذر لأصحاب القبور فهو شرك بالله عز وجل، وهذا أيضا للأسف الشديد موجود في بعض الأماكن التي فيها أضرحة تقدس وتعبد من دون الله عز وجل، وفي بعض الطرق الصوفية المنحرفة للأسف الشديد عندهم هذا النذر مشهور وموجود لله، نذر للولي الفلاني إن شاف ابني أو أبي أو أخي أو زوجي أن أذبح له أو أول آخر. وللأسف الشديد يجمع بين النذر الذي هو شرك وبين الذبح الذي هو شرك، فهذا كله لا يجوز. كذلك أيضا الطواف والسعي، فالطواف على الضريح لا يجوز، السعي عبادة لا يجوز، لأن الطواف والسعي عبادة لله وحده لا شريك له حول الكعبة وبين الصفا والمروة. وكذلك أيضا أعمال القلوب من التوكل والاعتماد على غير الله عز وجل إلى آخره، كل هذه عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك. نعم. وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحوها إلا المساجد والمشاعر. نعم، هذا إشارة عامة، هذا إشارة عامة إلى أنه أماكن العبادة لا يجوز أن يقال عن شيء من هذا إنه يقصد للعبادة إلا ما جاء به الدليل، إلا ما جاء به الدليل. نوضح هذه المسألة. بالنسبة لإيقاع العبادة جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان يمكن أن توقع فيه العبادة وخاصة عبادة الصلاة أو التقرب إلى الله عز وجل بالقربات العامة، إلا ما جاء النهي عنه في أحوال وأماكن مخصوصة معروفة جاءت بها السنة. لكن وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا يجوز لك أن تجعل بقعة مقصودة يتعبد بها إلا ما جاءت به الشريعة، مثل المساجد والمشاعر. طيب ما عدا ذلك كما قلنا قبل قليل، إذا حضرتك صلاة صلي في أي مكان، لكن لا تجعل هذه البقعة مقصودة. ويدخل في هذا أيضا ما يتعلق بالسفر، ولعله يأتي إن شاء الله بيان ذلك، فإنه لا يجوز شد الرحل لمكان تقربا وعبادة لله عز وجل لهذه البقعة إلا للمساجد الثلاث. فإن قال قائل والإنسان يسافر لطلب العلم ويسافر للتجارة، وماذا يضير في ذلك؟ ما فيها شيء، بل هو يسافر لزيارة أخيه، أليس كذلك؟ ما من أعظم الأخوة أن تسافر لزيارة أخيك، ما فيها شيء. لكن الكلام في إيش؟ في أن تسافر لبقعة تعظمها. فنقول لا يجوز أن تشد الرحل لبقعة تعظمها. هل وقعت هذه الأمة في مخالفات شرعية؟ نعم، منهم من يسافر لضريح شيخه مئات أو آلاف الكيلومترات، هذا حرام لا يجوز. وإنما جاء الاستثناء في المساجد الثلاثة. نعم يا شيخ. والتوسل منه مشروع وممنوع، فأما المشروع فهو ما كان بأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بالأعمال الصالحة أو بدعوة صالحة، والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله. أحسن، هذا إجمال لمسألة التوسل. التوسل معناه أن الإنسان يتوسل إلى الله بشيء، يتوسل إلى الله عز وجل بشيء. هذا الباب أو باب التوسل إلى الله عز وجل صار فيه كلام طويل عريض، نظرا لأن فيه أشياء مشروعة وفيه بدع ابتدعها الناس. فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاصة التي ذكرها المؤلف هي خلاصة هذه القضية، أن التوسل ينقسم إلى قسم مشروع وممنوع. المشروع أساسه ثلاثة أنواع، أعظمها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحيم يا عزيز أسألك برحمتك، هذا أعظم ما يكون التوسل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. النوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، كحديث الثلاثة الذين آواهم الغار، أسألك يا ربي إيماني بك أو بالعمل الصالح الذي قدمه الإنسان، يتوسل إلى الله بعمله الصالح، فهذا جائز. الثالث أن تطلب من غيرك الدعاء، أن تطلب من غيرك وتسأله أن يدعو لك، وهذا يصح بالقيود. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنما يصح أن تسأل، انظروا إلى يدي، العبد الحي الحاضر القادر، ماشي؟ هذا تسأل العبد فلا تسأل حجر ولا شجر، الحي فلا تسأل الميت، الحاضر فلا تسأل الغائب، القادر فلا تسأل العاجز أو ما لا يقدر عليه المخلوق. ففي هذه الحالة لا بأس أن تقول يا فلان ادعو الله لي. ما عدا ذلك من التوسل بالقبور والأضرحة وبالتربة وبذوات الأشخاص وحقهم وجاههم وغير ذلك، كل ذلك ممنوع ليس عليه دليل. نعم يا شيخ. والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا يثبت إلا بدليل. نعم، وهذا له علاقة بالتوسل. كيف نعرف أن هذا مبارك؟ نقول الذي يبارك هو الله عز وجل، البركة لله، حكم ربان. طيب، والتبرك والأشياء المباركة، قال لك هذه توقيفية. طيب، هل فيها أشياء مباركة؟ نعم، أشياء عظيمة لو جلسنا طول العصر نعددها ما اكتفينا منها. الأشياء المباركة التي جعل الله عز وجل مبارك هذه كثيرة جدا. ما هي؟ مثل ماذا؟ القرآن العظيم، هذا وش زي؟ ها؟ مبارك، ويتبرك به كلام الله عز وجل فهو مبارك، قراءة وتدبرا و يعني حتى رقية وعبادة وطاعة وتلاوة وفهما إلى آخره. ثم أيضا لما ننتقل إلى بركة الزمان، ادخل في باب رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر ويوم الجمعة وساعة الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وأيام إلى، تعال إلى المكان تجد أيضا في أماكن مباركة بارك الله، فهي مباركة. تعال إلى بعض الأشياء، ماء زمزم ماء مبارك، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كانت مباركة، كان كل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم كان مباركا، وكان الصحابة يتبركون به فيتبركون بشعره، كان إذا حلق صلى الله عليه وسلم شعره يتسابقون إليه ويوزعوه عليه، كانوا يتسابقون فيما يلبسه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون في ريقه بل في نخامته صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم مبارك. لكن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى خلاص ما أحد يكون يتبرك بضريحها أو مكانه، لأن هذا ليس عليه دليل. كذلك أيضا الكعبة والصلاة فيها والمسجد الحرام بقعة مباركة، ولما نأتي إلى عرفات في يوم عرفة ومنى في أيام منى والمشعر الحرام في ليلة العيد وغير ذلك نجدها مباركة. كذلك أيضا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى إلى آخره، بلاد الشام التي باركنا فيها. فهذه خلاصة أن كل ما دل عليه الدليل أنه مبارك نقول به، ما عدا يجب ألا نخترع نحن شيئا نقول عنه إنه مبارك من عند أنفسنا. نعم يا شيخ. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الإحداث في دين الله يجب سدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هذا باب عظيم جدا، سد ذرائع الشرك بالله عز وجل. يعني الإسلام جاء بمنع الشرك أيضا وسد ذرائعه، فكل ذريعة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل يجب سده. ولهذا صار يعني تعظيم الأماكن، التبرك بها، التمسح بها إلى آخره، هي حرام لأنه لا دليل عليها، وهي حرام لأنها ذريعة إلى الشرك. البناء على القبور، تجصيصها، إنارتها، وضع الأستار عليها إلى آخره، هذه كلها هي بذاتها محرفة لأنه لا دليل عليها، وهي أيضا وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. الغلو في الأشخاص أيضا ممنوع، لكن أيضا هو ذريعة إلى أن يعني يقع الإنسان فيما نهى الله عز وجل عنه. فقاعدة سد ذرائع الشرك هذه قاعدة عظيمة في دين الإسلام. نعم. ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. وهذا صحيح، من قضايا التوحيد إفراد الله عز وجل بالطاعة والعبادة والانقياد والحكم كما ذكرنا قبل قليل، وهي التي أشرنا قبل قليل لأنها تنقض المذهب العلماني. العلماني لا يمكن يكون له وجود في الدين، لأنه مقتضى العبودية لله هي إيش؟ هي الانقياد والطاعة. وكما كنا قبل قليل، إنسان إذا سيعبد الله بأي شيء يعبد الله، كما أن صومه وصلاته وزكاته وغير ذلك، كذلك أيضا حلاله وحرامه وبيعه وشراءه وعلاقاته هي مرتبطة بدين الإسلام. فلذلك تكلم العلماء عن مسألة الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شريعة الله، وظن بعض الناس أنها قضية جانبية. لا، ليست قضية جانبية، قضية أساسية، بل لا يصح الدين إلا بها، بل هي مستلزمة لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. كل هذه الأمور الخمسة العظيمة يلزم منها ومن الإقرار بها التحاكم إلى شريعة الله والحكم بما أنزل الله، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل ناقض لها جميعا. أما أن يعبر البعض ويسميه توحيد الحاكمية ونحن، هذا مسألة اصطلاحية ولا حاجة إليها، وإلا فبعض السلف ذكر هذا، يعني ذكر مثلا توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم قال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الناحية المعنوية صحيح. ليس لنا طريق في العبادة والطاعة والحلال والحرام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في طريق ثاني. فإذا سميته توحيدا فلا بأس. الحاكمية لو سميتها توحيدا فلا بأس، لكن لا حاجة إليها. لكن لا بد من تقرير هذا الأصل، سواء اصطلاحا سمي توحيدا أو لم يسمى فلا بد من تقريره، لأنه لا يتم الدين إلا بالتزامه. وعلى هذا فما يجري في عالم اليوم في قضية التحاكم إلى شريعة الإسلام، هذه قضية لا خيار للأمة فيها، ليست من الأمور التي تقررها الدول أو الحكام أو البرلمانات أو غير ذلك. الشريعة حاكمة شاءوا أم أبوا. ولهذا فأي دستور ينص على نقض الشريعة وعدم التحاكم إليها فلا شك أنه طاغوت. وحتى عوام الناس، وقبل أيام في تونس انتفض أحد الأفراد العاديين، يمكن رأيتم كلام، انتفض يعني عدم تجريم من يكفر بالله عز وجل. احنا كيف يكون هذا؟ ننقض الدين نحن من أوله إلى آخره؟ دين الله كامل التزامها، نعم قد أقصر وتقصر أنت وتقصر الحكومة الفلانية، ونستطيع أو لا نستطيع أو كذا إلى آخره، لكن ما نملك إلغاء. يعني ليس دين الله عز وجل هو شيئا نملكه نحن، لا يملكه أحد، لا حكومات ولا جماعات ولا مؤسسات ولا أحزاب ولا غيرها، لا يمكن أن تملك هي لتثبت أو تنفي ما يتعلق بدين الله عز وجل. هذه قضية محسومة. ولهذا مهما ظهر من أناس يريدون أن يغيروا أو يبدلوا دين الله، دين الله واضح صاف، كل من قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا الفعل باطل مناقض لدين الإسلام. وهذا الذي يقض مضاجع الغرب وأعداء الدين، لأنهم هم حاولوا أن يقدم المسلمون لهم دينا سمحا متوافقا مع العصر، ليس فيه تطرف وليس فيه وحشية، يسمون والعياذ بالله يعني أحكام الله عز وجل وحدوده وحشية، ليس فيه هذه الأشياء. وحاول البعض أن يقدم هذا الدين، لكن في النهاية لا يملك، لا يملك. والغرب يدرك أنه لا يملك. ومشكلة الغرب اليوم فيما يجري في عالم اليوم هو هذه الحقيقة الكبرى، أن دين الله عز وجل هو الحق المبين، أحكامه كالجبال الراسيات، والله لو قامت الدنيا من أولها إلى آخرها بكل قواتها وبكل جبروتها أن تلغي آية أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يستطيع. فلذلك يجب أن ندرك عظمة هذا الدين وحقيقة هذا الدين والعبودية لله. نستطيع أو لا نستطيع، نقدر أو لا نقدر، لا، ديننا سمح، سمح بأعظم ما يكون من السماحة، هو يقرر الحقائق بأقوى ما يكون، لكن هو يتعامل معك أيها الإنسان فيما تقدر عليه بأعظم ما يكون من السماحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك فرق بين أن أقدر وتقدر أو لا أقدر ولا تقدر، وبين أن نغير دين الله عز وجل. فمقتضى الألوهية هو إيش؟ هو التحاكم إلى دين الله وشريعته. نعم. وموالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفران من أصول الدين وشعب الإيمان. ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين. وأولى الناس بالموالاة أطواعهم لله، وهم بعد الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. وللعبادة والعبودية أنواع وأحكام، فأنواعها ثلاثة: في الجنان واللسان وسائر جوارح الإنسان، ولكل عبودية تخصه. نعم، انتقل من مسألة الحكم بما أنزل الله إلى مسألة الولى والبراء، وهذه أيضا من مقتضيات توحيد الألوهية، من مقتضى توحيد الألوهية وما يستلزمها من توحيد الربوبية والأسماء والصفات وما يتضمنها من ذلك، أنه لا بد من الولاء والبراء، فلا بد من موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من أن الله عز وجل يوالي هؤلاء ويبغض أولئك. بعض الناس يظن أن الولاء والبراء إنه موقف، موقف يعني مني أنا، كأني أنا صاحب دين أنت مخالف لي، لا عبودية قبل أن يكون موقفا. أنت تحب المؤمنين لأن الله يحبهم، وتحب ما يحبه الله لأن الله يحبه، وتبغض الكافرين والمشركين لأن الله يبغضهم. هل انتبهنا إلى أصل المسألة؟ لعلنا إن شاء الله ما ننسى غدا إن شاء الله نشير إلى هذه المسائل. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.